قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي قوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فرع آخر، وهو أن من جحد وجوب الحج فقد كفر بإجماع أهل العلم إذا لم يكن جاهلا بهذا الوجوب. أما إذا كان جاهل بالوجوب كمسلم جديد لم يتعلم الإسلام فلا يكفر، ولكن من علم بحكمه وعلم بوجوبه ثم جحده فإنه كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وهذا الفرع استنبط من قوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.